إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة سين صاد لام، تقول في رسالتها: توفي والدنا وترك ثروة كبيرة والحمد لله، ولكن والدتنا تطالبنا قبل توزيع التركة أن تأخذ قيمة ما أنفقته في المنزل حال حياة والدنا، فما الحكم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإنه من المعلوم أن الشرع اعتد للزوجات بذمة مالية مستقلة عن زوجها، ولا تجبر على المشاركة في نفقات المنزل، ولها أن تشارك في ذلك طواعية. يقول تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. والزوج هو المكلف بالنفقة على قدر وسعه. يقول تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وفي واقعة السؤال، الأم كانت تشارك الأب في نفقات المنزل براتبها وغير ذلك، ومات الزوج ولم يخصها بشيء من أمواله أثناء حياته، وبعد وفاته تطالب باقي الورثة بإخراج قدر ما أنفقته أثناء حياة زوجها وهو والدهم، إذ تعتبر ذلك دينا عليه. ومن المعلوم أن التركة قبل أن توزع تؤدى منها الديون أولا، وتنفذ الوصية ما كانت في حدود الثلث. بعض الورثة وافق على طلب الأم والبعض لم يوافق، ويطلبون ما هو الحكم في هذه الحالة، يعني إخراج قدر ما أنفقته الأم أثناء حياة الأب، إذ هو على رأي بعضهم يعني هذه المشاركة من جانبها في نفقات الأسرة البعض يعتبروها دينا على الأب، وفي هذه الحالة تخرج من التركة قبل توديع الإيه، لأنها دين على الإيه. وبعض يعتبر أنها طوعية، يعني شراكة طوعية، طالما أنها لم تطلب من زوجها أثناء حياته يعني هذا المبلغ أو أن يخصها بشيء ما، فيعتبر كأنها إيه تنازلت وقدمت هذا العمل طوعية، ومن ثم توزع التركة على الجميع ولا تخص الأم بشيء من ذلك. وفي الحقيقة هذا التساؤل من الأولاد، من البنات مثلا، يعني يعد مسألة معروفة بالكد والسعاية. الكد والسعاية من يعمل أثناء الحياة الزوجية، من تعمل مع زوجها، أو من يعمل أيضا من الأولاد. لا مانع أن يكون هناك ولد قد تاجر مع أبيه أو بذل جهدا في الأموال التجارية وما إلى ذلك، يعني هل هل هل هل يخص الوالد أو الأب، يعني الأب، هذا الولد بشيء ما؟ يعني هذا يعرف الكد والسعاية. بعض المالكية يرى أنه من حق يعني كل فرد من أفراد الأسرة له جهد في تنمية الأسرة ينبغي أن يأخذه قبل توزيع التركة، هذا الجهد، استدادا لقوله تعالى: وليس الإنسان إلا ما سعى، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولأنه في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، السيدة حبيبة بنت رزق زوجة عامر بن حارث رفعت أمرها إلى سيدنا عمر، وكانت تشارك زوجها في عمله، وقضى لها ببعض ماله من التركة، يعني هذا يدل على أن هذا العمل ينبغي أن يراع سواء من الزوجة وسواء من بعض الأولاد حتى لا يضيع هذا العمل بدون مقابل. هذا هو التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع ميم عين من محافظة القاهرة، يقول في رسالته: إنه شاب مقبل على الحياة الزوجية ويود معرفة التوجيهات الدينية لتحقيق الاستقرار الأسري والحياة الزوجية الناجحة. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. بيّنت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية عدة عوامل تساعد على تحقيق الاستقرار داخل الأسرة، منها أولا حسن اختيار شريك الحياة، وبيّن لنا رسولنا الكريم معايير الاختيار في أحاديث عديدة، منها قوله صلوات ربي وسلامه عليه: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاذفر بذات الدين تربت يداك. وقوله: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ثانيا، شرعت الخطبة لفترة محدودة حتى يستطيع كل من الطرفين اكتشاف بعض الجوانب المهمة الحسية والمعنوية في الطرف الآخر. ثالثا، انشغال كل طرف من الطرفين بأداء ما عليه من الواجبات، فكثير من الأزواج يبحث كل واحد منهما عن حقوقه الزوجية دون الالتفات لما يجب عليه من أمور وواجبات داخل الأسرة، فتكون المشكلات والمنازعات. أما إذا انشغل كل طرف منهما بما عليه من واجبات شرعية تجاه الطرف الآخر لاستقامت الحياة الزوجية، ولعاش الطرفان في سعادة وهناءة وأسرة يسودها الحب والتفاهم والاحترام. رابعا، فهم طبيعة شريك الحياة، فقد أخبرتنا الأحاديث النبوية أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تحب زوجها رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه حبا شديدا وتغار عليه، فكلما فعلت شيئا بسبب غيرتها عليه التمس لها الأعذار متفهما لطبيعتها، ويقول: غارت أمكم، أي أن الغيرة هي التي دفعتها لذلك التصرفات، ولم يؤاخذها صلوات ربي وسلامه عليه على صنيعها الذي فعلته من الجانب المعنوي، ولم يفعل ما يشعل نار الغيرة في نفسها. خامسا، التفاهم والتشاور بين الزوجين، وكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يتشاور مع زوجاته تكريما للمرأة واعتزازا برأيها وحكمتها في كثير من الأمور والمواقف، فهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه: قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينك على أمر دينك ودنياك. سادسا، التعاون المشترك بين الطرفين، وكان صلوات ربي وسلامه عليه يكون في خدمة أهله يساعدهن في الأعمال التي يقومن بها، وكما في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يغضم نفسه ويحلب شاته ويرقع ثوبه ويخصف نعله، وكان إذا حضرت الصلاة خرج إليها دون تأخير. سابعا، الحرص من الطرفين على استمرارية الحياة الزوجية والتحمل والصبر واتخاذ الخطوات الجادة إلى حل الخلافات الزوجية بصدق النوايا. ثامنا، إكرام قرابة شريك الحياة وخصوصا والديه، لأن في ذلك إكراما لشريك الحياة ووفاء له وإحسانا إليه، مما يقوي رابطة الزوجية وعلاقة الرحمة والمودة بينهما. تاسعا، تنمية الوازع الديني والأخلاقي للأولاد وإشباع الجوانب والمشاعر النفسية لديهم. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق